الشريط الثامن موت أبي طالب وخروج الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الطائف وإسلام نفر من الجن. بعد هذا الكلام سكتت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، ثم كانت وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك 10 من النبوة، أي بعد خروجهم من الشعب 6 أشهر، يعني بعد انتهت المقاطعة ودخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مرة ثانية، ودخل أبو طالب ودخل جميع المسلمين وجميع من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعد 6 أشهر مات أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه عن أبيه المسيب رضي الله عنه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية هذا أخو أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعيدان، والنبي يعيد وهما يعيدان، فلم يزالا به حتى قال آخر كلمة: هو على ملة عبد المطلب. ثم مات بعد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزل كذلك قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفي هذه القصة من الفوائد الشيء الكثير، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام أبي طالب، والله لو قال أبو طالب تلك الكلمة لنفعته، وذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم البخاري وغيره أنه دخل على غلام يهودي وهو على فراش الموت، فقال له: قل لا إله إلا الله. فالتفت الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. ثم مات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي نجاه من النار، والله لو قالها أبو طالب لنجاه الله من النار، والله لتمنينا جميعا أن يكون أبو طالب قالها، والله ما حزننا أبدا ولن نحزن أبدا لو آمن أبو طالب، بل نتمنى ذلك، نتمنى أن يؤمن جميع الناس، ولكننا مع النصوص، وهو أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم ولم يتابع النبي صلوات الله وسلامه عليه. والغريب في هذه القضية أن عبد الله بن أبي أمية هذا الذي شارك أبا جهل في منع أبي طالب من الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلم عام الفتح، وذكروا أنه استشهد رضي الله عنه في حنين. وقد ثبت أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك أي أبا طالب، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والعافية. بعد أن حزن النبي صلى الله عليه وسلم على موت عمه أبي طالب وعلى تلك الحالة الشرك والعياذ بالله، جاءته الصدمة الثانية بخبر موت خديجة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، فتوفيت بعد عمه أبي طالب بأشهر. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت، يعني قبل موتها، معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بعد وفاة أبي طالب وبعده وفاة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس تلك السنوات العشر في مكة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم رأى صلوات الله وسلامه عليه أن يخرج من مكة ويبدأ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى خارج نطاق مكة. فأول ما فكر صلوات الله وسلامه عليه في الطائف، فخرج مشيا على قدميه إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة. وزيد هذا هو مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخادمه، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبناه في أول الأمر، فكان يسمى زيد بن محمد حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: ادعوهم لآبائهم، فصار ينادى بعد ذلك بزيد بن حارثة. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، عمد ثلاثة أخوة من رؤساء ثقيف، وهم عبد ياليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقف، من رؤوس أهل الطائف. جاءه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة دينه، فقال أحدهم عن نفسه أنه يمزق ثياب الكعبة إن كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. هكذا عامل هؤلاء الثلاثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك القسوة، وذلك الاستهزاء، وهو قد خرج من بلده ودخل إلى بلد هو غريب فيها يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولكنه وجه بهذه الكلمات التي ملؤها الاستهزاء والسخرية. وليت الأمر بقي أو استمر على ذلك، ولكن الأمر زاد، وكما قيل وطفح الكيل، وذلك أنهم جاءوه فقالوا له: أخرج من بلادنا، ثم أغروا به سفهاءهم، فلما أراد الخروج تبعه السفهاء والعبيد والصبيان يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه، ورموه حتى أصابوا عراقيبه من قدميه صلوات الله وسلامه عليه حتى اختضب النعال بالدم. وكان زيد رضي الله عنه يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه،

إياه أو لتركته له.